يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة. يصاح يعني ينادى عليه. وينشر له 99 سجلا، كل سجل كمد البصر، 99 دفتر طول الورقة وعرضها كمد البصر. لو انك تقف في مكان ثالث في صحراء تشوف اخر منتهى بصرك يصل الى كم كيلو، دي الورقة. اما عدد اوراق كل دفتر لا ندري، لكن 99 دفتر في 99 دفتر ايه؟ كلها ذنوب. فلما يكون واحد عنده 99 دفتر كلها ذنوب يبقى رايح فين؟ هو نفسه عارف هو رايح فين. وطبعا المسألة في يوم القيامة موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. توضع 99 دفتر في كفة، فطبعا الميزان طب على طول، وأيقن الرجل بالهلاك. فقيل له، قال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة زي كف اليد مكتوب فيها لا إله إلا الله، توضع هذه البطاقة في الكفة الأخرى فتطيش السجلات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرجح باسم الله شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من أجل هذه الكلمة أنزل الله عز وجل الكتب، وأرسل الرسل، وقامت ثوب الجهاد، وشربت الأرض من دم العباد. كل هذا لإقامة هذه الكلمة، هذه الكلمة التي فضل كفار قريش أن يقتل كبراؤهم، وأن تسبى نساؤهم، وأن تؤخذ أموالهم ولا يقرون بها. إذا ليست كلمة يسيرة، هي كلمة أثقل من الجبال الرواسي. لا إله إلا الله هي الأمانة التي أبت الجبال أن تحملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الكلمة التي شردت ألوف العباد في جنبات الأرض يتركون ملاعب صباهم ويتركون أبناءهم ويفرون بدينهم في الجبال، يتبعون مواضع القطر حتى لا يفرطون فيها. فهذه الكلمة المباركة هي كلمة التوحيد التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: قلها كلمة أحاج لك بها. أن يقولها مجرد قول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. وفي حديث حذيفة بن اليمان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. الوشي اللي هو ليه الزينة بيكون منسوجة على منسوجة عن الثوب. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى يأتي على الناس زمان لا يعرفون ما الصلاة ولا الزكاة ولا يعرفون من الإسلام شيئا سوى أنهم يقولون كنا نسمع آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. تصور يعني وصل الأمر أن لم يعد هناك شيء إطلاقا يترجم إسلامك إلا كلمة كانوا يسمعون آباءهم قديما يقولونها فحفظوها. فقال صلة بن زفر لحذيفة وما تنفعهم لا إله إلا الله إذن طالما لم يصلوا ولا يزكوا ولا يعملوا أي حاجة ما تنفعهم لا إله إلا الله إذن. فقال له حذيفة تنجيهم من النار يا صلة. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره.